صلي يا ربي على طه الحبيب. الله يا الله سيدة كل سيدة كل الناس. الله من أزال شك عن نبيك. آمين يا الله وآله هم خيار الناس. الله حصل القصد ووافاك النصيب. الله يا الله يا أعز يا أعز الناس. الله واحتسيت اليوم كأس العاشقين. الله يا الله يا له يا له من كأس. الله صلي يا ربي على طه الحبيب. دوما يا الله سيدة كل سيدة كل الناس. الله من أزال شك عن نبيك. حمدا لله وآله هم خيار الناس. الله ما أحلى لقطابي الربيب. الله يا الله دون كل الناس. الله حين ألقى قرة العين اليمين. الله يا الله بعد طول الياس. الله صلي يا ربي على طه الحبيب. يحميك الله سيدة كل سيدة كل الناس. الله من أزال شك عن نبيك. حقا والله وآله هم خيار الناس. الله نبلغ الفتى في قلبي مصيب. الله يا الله اشهدوا يا ناس. الله وإذا ما لاح يسبي الناظري. الله يا الله طرفه نعس. الله صلي يا ربي على طه الحبيب. صلوات الله سيدة كل سيدة كل الناس. الله من أزال شك عن نبيك. الله يا الله وآله هم خيار الناس. الله